بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بقي فقرة فيما يتعلق بموضوع العرش والكرسي، وهو قول الإمام الطحاوي رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذه الفقرة الهدف منها بيان أن استواء الله عز وجل على العرش وحمل الملائكة للعرش أنه لا ينبغي أن يتوهم متوهم أن الله عز وجل محتاج إلى العرش، فهو مستغن عن كل مخلوق، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وهو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، وهو أعلى من كل شيء. فهذا فيه بيان لمسألة غنى الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الغني، وهو سبحانه وتعالى الصمد، وهو المستغني سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى أحد. وهو أيضا فيه إشارة إلى مسألة العلو، وهي المسألة الكبيرة التي سنناقشها إن شاء الله في عامة هذا اللقاء بإذن الله تعالى. نقرأ ثم نعلق على كلام الإمام بإذن الله. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الماتن رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال الشارح: أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل، وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصله للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازمة منتفية عن المخلوق. المخلوق يكون في حاجة لمن يحمله أو لما يكون هو مستعل عليه، مثل ركوبه على الدابة أو جلوسه على الكرسي أو نحو ذلك، فهو محتاج إليه، لكن الخالق سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. فهو سبحانه وتعالى خلق العرش وهو أكبر المخلوقات، وهو أكبر من السماوات وأكبر من الأرض، وهو أكبر المخلوقات كما قلنا. والله سبحانه وتعالى مستوي عليه، يعني عال ومرتفع عليه دون حاجة لهذا الكرسي. فالمقصود من هذه الفقرة هو نفي ما يمكن أن يتوهمه المتوهم من حاجته إليه سبحانه وتعالى، أو من أن يكون هذا المخلوق محيط بالله سبحانه وتعالى، مثل إحاطة الكرسي بالإنسان عندما يجلس عليه. فشأن الله عز وجل أعظم، والله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، وهو سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكيف بالمخلوقات والإنسان المحدود الذي يكون الكرسي قد حمله ونحو ذلك. فهذه كلها من صفات البشر ومن صفات المخلوقات، والله عز وجل أعظم من ذلك وأكبر. نعم، أحسن الله عليكم. قال: ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا هذا الأثر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما أصح ما روي هو نسبته إلى الإمام مالك رحمه الله. ومحل الشاهد هنا قوله: الكيف مجهول، يعني لصفات الله عز وجل كيفيات تليق بجلاله مجهولة بالنسبة للإنسان، فالله عز وجل لا يحيط به أحد علما ولا معرفة ولا رؤية، فلا يحيط بالله عز وجل مخلوق، إذن الكيفية مجهولة.

في الأمة حتى ظهرت الجهمية، يعني لم يكن هناك خلاف، حتى الفرق التي قبل الجهمية ما كان عندها مشكلة في مسألة العلو. وقد كفر السلف الجهمية بسبب نفيهم المطلق لصفات الله عز وجل، ومنها صفة العلو والعلم والكلام ونحو ذلك. هذه هي الصفة التي هي صفة العلو، هي من أعظم صفات الله عز وجل من جهة أخرى، لأنها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وتدل على استحقاقه للتعظيم سبحانه وتعالى. ولهذا كان الانحراف فيها انحرافا عظيما، والخطأ فيها خطأ جسيم. ولهذا كلام السلف رحمهم الله في العلو كلاما كثيرا. في هذا المبحث أشار الشارح رحمه الله إلى أدلة العلو، وأشار أيضا إلى مسألة أقوال الفرق في العلو، وذكر رحمه الله تأويل المعطلة للعلو، وهو مبحث طويل. يمكن أن نشير إلى مسألة أنواع الأدلة أو أدلة العلو بشكل مختصر ومركز، ثم نقرأ ما يتعلق به بإذن الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله أن أدلة العلو متنوعة، فذكر الأدلة من الوحي في أول كلامه، ثم ذكر دليل العقل، ثم دليل الفطرة، ونضيف عليه دليل الإجماع. فأما دليل الوحي فقد ذكر الأدلة من القرآن ومن السنة، ولكثرتها ذكرها على شكل أنواع، بمعنى كل نوع من الأنواع فيه أفراد كثيرة. ولهذا ابن القيم رحمه الله أفرد في العلو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، ونقل فيه الأدلة. وكتب أيضا الدكتور موسى الدويش رسالة بعنوان علو الله عز وجل على خلقه، وذكر أنواع الأدلة، ومن قبله شيخ الإسلام ذكر أنواعا كذلك. فالشاهد أن أدلة العلو كثيرة في القرآن والسنة. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه لو تتبع الإنسان جزئية أدلة العلو لوصلت إلى 1000 دليل. وهناك من الأنواع مثلا أدلة الرؤية، كل أدلة الرؤية التي تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى هي تدل على العلو أيضا. كل أدلة النزول، نزول الله عز وجل، هي تدل على العلو أيضا. كل الأدلة المتعلقة بالاستواء هي أيضا تدل على العلو. كل الآيات والأحاديث التي وردت فيها الفوقية، فالفوقية المقصود بها العلو. وذكر المصنف هنا ما يقارب 20 نوع من أنواع الأدلة. هذه 20 كل نوع من هذه الأنواع فيه أمثلة كثيرة، ولو أراد الإنسان استقصاء لطالت. ثم ذكر بعد ذلك الدليل العقلي على العلو، وذكر اعتراضات أهل البدع عليه، ثم ذكر الدليل الفطري والاعتراضات على ذلك. ويمكن أن نشير إلى مسألة الإجماع. الإجماع نقل ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية عن عدد من العلماء الإجماع على ذلك، من ذلك ما رواه البيهقي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح، قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه. يقول: كنا والتابعون متوافرون، وكان الأوزاعي من أتباع التابعين، نقول إن الله فوق عرشه. فهذا يدل على أن التابعين جميعا لم يكن لديهم إشكال في هذه القضية، وهذا نوع من حكاية الإجماع. واهتم ابن تيمية رحمه الله بهذا الأثر، وبين وجه الاهتمام به، وقال أن كلام الأوزاعي هذا كان بعد قفي جهم للعلو، فهذا يدل على نقل الإجماع. وأيضا الطبقة التي بعده إسحاق بن راهوية مثلا يقول: أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. وحكى أيضا الإجماع ابن بطة والسجزي الآجري، بل إن هناك يعني مقالة لعبد القادر الجيلاني رحمه الله يقول: علو الله على خلقه في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل. يعني أن مسألة العلو هي من المسائل المتفق عليها من الدين الجامع المشترك بين جميع الأنبياء. ويقول ابن تيمية رحمه الله أن القول بأن العلو فوق العالم العلم به كالعلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأن الله خلق السماوات والأرض. ويقول أن العلم به علم ضروري، فهذا يدل على منزلة العلم بعلو الله سبحانه وتعالى، وأنها ليست مسألة صغيرة وإنما هي مسألة كبيرة. وأقوال الناس لما ظهرت الجهمية كان قولان فقط، القول الأول هو قول السلف، والقول الثاني هو قول الجهمية. وإذا قلنا قول السلف نقصد كل المسلمين إلا الجهمية، فكل المسلمين كانوا يثبتون علو الله عز وجل على خلقه، ويقولون بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوي على عرشه بائن من خلقه. لما جاءت الجهمية نفت علو الله عز وجل على خلقه، وقالوا باتحاده في المخلوقات وأنه مع المخلوقات، قالوا أن الله عز وجل بذاته في كل مكان وأنه ليس في العلو. وهذا القول أنه في كل مكان هو قول الحلولية، وقول قالت به الجهمية والمتصوفة الذين تأثروا بالجهمية، قالوا بمقالة حلول الله عز وجل في خلقه. ثم جاء بعدهم الاتحادية الذين قالوا أن الله عز وجل متحد بالمخلوقات وأن وجود المخلوقات هو عين وجود الخالق، وهؤلاء أشد غلوا وأشد كفرا والعياذ بالله. إذن لم يكن هناك إلا قول السلف وقول المسلمين وقول الجهمية. لما انتشر علم الكلام وأصبح رائجا انتقلت مقالات الجهمية إلى المعتزلة، أصل علم الكلام المذموم انتقل إلى الأشعرية، وأصبح كثير من متأخري الأشعرية ينفون العلو، مع أن ابن كلاب الذي هو أصل مذهب الأشعرية وأبو الحسن الأشعري وأوائل الأشاعرة كانوا يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى، ما كانوا ينفون العلو، وإنما ظهر نفي العلو بعد ذلك. بعد انتشار علم الكلام ظهر مذهبان متعارضان. المذهب الأول أثبتوا العلو لله سبحانه وتعالى والحلول في وقت واحد، يعني أثبتوا الوصفين المتقابلين العلو والحلول في وقت واحد. والذي دفعهم إلى هذا هو أنهم قالوا نؤمن بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، وقد جاء عن الله إثبات العلو فنؤمن به، وجاء عن الله إثبات المعية فنؤمن بها، وفهموا أحاديث المعية أنها تقتضي المخالطة، فقالوا نؤمن بالعلو ونؤمن أيضا بأنه في كل مكان، وهذا قال به بعض السالمية وبعض المتأخرين. الطائفة الثانية التي ظهرت بعد ذلك هم عكس هذه الطائفة، فإنهم نفوا العلو ونفوا المخالطة، وهذا مذهب متأخرين من الأشعرية، فإنهم قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم. قالوا لا داخل العالم لأنه إذا قلنا بأنه داخل العالم فهذا يستلزم الحلول وهذا كفر، ولا خارج العالم لأنه إذا قلت أنه خارج العالم فإنه يستلزم المكان، والمكان يستلزم الجسمية، والجسمية منتفية لدليل حدوث الأجسام. وبناء على هذا قالوا بهذا القول، وهو أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. وأول من أصل لهذه الفكرة تقريبا هم المعتزلة، ثم جاء المتأخرون من الأشعرية وشابهوا هذا القول وأخذوا هذا القول. وكما قلنا عمدتهم في ذلك نفي الجهة باعتبار أن الجهة تستلزم الجسمية، وأيضا نفي الحلول لأن الحلول من النقص. إذن أول ما وقع الخلاف في مسألة العلو كان من قبل الجهمية، وما كان يعرف الناس غير قول المسلمين وقول الجهمية. ثم لما انتشر علم الكلام جاء هذان الرأيان المتقابلان، وأحدهما ناف للعلو والآخر مثبت للعلو، لكنه أثبت المعية على وجه باطل يستلزم حلول الله سبحانه وتعالى بذاته في خلقه، ظنا منهم أن أدلة المعية تقتضي ذلك، مع أن المعية هي لا تقتضي المخالطة بذاته، وإنما غاية ما تدل عليه أنها تقتضي المصاحبة. فأنت تقول سرت والقمر إذا كان القمر في السماء وأنت تمشي على الأرض، وعندما تقول سرت والقمر يعني سرت والقمر معي، لكن ليس معنى هذا أن القمر معك مخالط لك ومخالط لمحال. فإذا كان هذا مخلوق من المخلوقات قريب من الأرض صغير بحجم محدد لا يستلزم المخالطة، فكيف يقال بأن معية الله عز وجل مع خلقه أنها تستلزم مخالطته سبحانه وتعالى؟ أعظم ما هي الأرض ومخلوقات هذه الصغيرة بالنسبة لله الكبير المتعال سبحانه وتعالى. هذه أقوال الفرق باختصار. أما الأدلة فإن المصنف بدأ بالأدلة النقلية وهي أدلة الكتاب والسنة، وقلنا أنه جعلها على شكل أنواع في صفحة 437 بدأ ذكر الأنواع، قال وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، وهذه مصدرها اجتماع الجيوش الإسلامية والصواعق المرسلة. هذه الأنواع بدأ بالتصريح بالفوقية. أدلة الفوقية هي التي سنقرأها الآن في بداية الكلام، كل الأدلة تقريبا موضوعها الفوقية بالذات الأدلة الأولى. قال هنا أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، يعني لا يصح أن تحمل على أنها معية الشرف. ثم ذكر الثاني قال ذكرها مجردة للأداة، وهو مثل قوله هو القاهر فوق عباده. الأدلة التي سنقرأها الآن هي أدلة في النص على الفوقية، يعني كل واحد من هذه الأدلة فيها لفظ الفوقية تقريبا. نعم أحسن الله عليكم. قال وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعار المتقدم والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله،

خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك هو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابه ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا؟ نعم، من قوله ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق إلى هنا إلى ذكر أنواع الأدلة النقلية على علو الله عز وجل، هذه داخلة في الاستدلال العقلي على صفة العلو، وسيأتي معنا أنه أفرد الكلام على الأدلة العقلية وذكر 3 أدلة فيما سيأتي إن شاء الله. فحتى يكون الكلام في مكان واحد نؤخر الكلام على الأدلة العقلية حتى ننتهي من الأدلة النقلية، ثم إذا جئنا إلى الأدلة العقلية سنعود إلى هذا الموطن ونجمعه مع ذاك الموطن ونناقش الدليل العقلي على علو الله عز وجل على خلقه في مكان واحد. الآن نبدأ بأنواع الأدلة، والمقصود بأنواع الأدلة هنا النوع يشمل أمثلة كثيرة، يعني النوع هو عبارة عن اسم عام يشمل تحته أمثلة كثيرة، يعني نحن إذا أخذنا موضوع الفوقية مررنا بنصوص كثيرة، هذه عبارة عن أمثلة فقط التي ذكر فيها الفوقية، فمعنى ذلك أن الأنواع تشتمل على أحاد من الأدلة الكثيرة، ولهذا يعتبر مسألة العلو أدلتها كثيرة جدا في النصوص. نعم، سنة الله لك. قال ونصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، قوله وهو القاهر فوق عباده. نعم، هذه سبق نشرنا إليها فيما تقدم. نعم، الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. العروج طبعا هو الصعود من أسفل إلى أعلى، فهذا يدل على أنهم يصعدون إلى الله، وهذا دليل ظاهر على أن الله في العلو. نعم، الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله إني متوفيك ورافعك إليه. هذا ظاهر في إثبات العلو، لأنه لو كان ليس في العلو ما هو معنى العروج والصعود والرفع؟ هذه كلها تدل على أنه في العلو. نعم، السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، قوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. يعني اسم الله العلي يدل على وصفه بالعلو، ولهذا نجد أن كثير من كتب الأشاعرة التي يشرحون فيها الأسماء الحسنى إذا جاءوا إلى اسم الله العلي يثبتون الاسم لكن يجعلون معناه في علو الشرف وفي علو المنزلة ولا يجعلون هذا علوا ذاتيا. نعم، السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه، قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. السابع هنا في مسألة التصريح بالتنزيل هذا عكس السابق، السابق عروج صعود رفع، السابع هذا تنزيل والنزول هو من أعلى إلى أسفل، فهذا يدل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم، الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده، فرق بين من له عموما وبين من عنده إما مليكه وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتب الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق عرشه. نعم، عندما يضيف الشيء إلى أنه عنده هذا يدل على أنه أعلى قدرا من الأمور التي له، له يعني خلقا وملكا، لكن عنده يقتضي معنى إضافي وهو معنى الشرف والمكانة لهذا المنسوب إليه أنه عنده. نعم، التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء